هل التبرج من مسببات عذاب القبر؟ التبرج نعم والله نعوذ بالله، هو الانقاص من فار من اهل النار، النار العياذ بالله مفهوم خطئ. نعم.